يوجد هناك تناف بين الحكمين في عالم الفعلية في عالم الامتثال، وعليه فلا يدخل باب التزاحم، لا يدخل في باب التعارض، لأن التعارض هو التنافي بين الجعلين. أما عند التزاحم لا تنافي بين الجعلين. خب، هذا المطلب قلنا لا بد من توضيحه وتقريبه وبيانه. فهناك عدة تقريبات نذكرها شيئا فشيئا، يعني كل تقريب لاحق يكون في الواقع تعميقا وتصعيدا للتقريب السابق، إلى أن نصل إلى التقريب الذي يمكن الوقوف عنده ويمكن البناء عليه والمساعدة عليه. التقريب الأول هو ما ذكرته مدرسة المحصن النائي رحمه الله، وهو أن كل تكليف وكل إلزام شرعي هو مشروط بالقدرة، بالقدرة على متعلقه. خب، ومن الواضح أن القدرة على أحد الفعلين الضدين المتزاحمين، مثلا إنقاذ الغريق والصلاة، في باب التزاحم هناك فعلان لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، إنقاذ الغريق من ناحية والصلاة من ناحية أخرى. صب كل واحد من هذين التكليفين، يعني التكليف بالصلاة والتكليف بالإنقاذ، مشروط بالقدرة، والقدرة على الصلاة تنتفي إذا اشتغل بالإنقاذ، والقدرة على الإنقاذ تنتفي إذا اشتغل بالصلاة. فالقدرة على أحد الفعلين تنتفي حين الإتيان بالفعل الآخر. خب، لأن المكلف غير قادر على الجمع بينهما، حينما يصرف قدرته في إنقاذ الغريق هناك يصبح في ذاك الوقت يصبح عاجزا عن الصلاة في ذاك الحين، وحينما يصرف قدرته في الصلاة في ذاك الوقت يصبح عاجزا عن إنقاذ الغريق، وبذلك يكون هذا المكلف حينما يشتغل بأحد الفعلين في الواقع اشتغاله بأحد الفعلين يسبب ارتفاع شرط وجوب الفعل الآخر، لأن شرط وجوب الفعل الآخر هو القدرة. حينما يشتغل بهذا الفعل لا قدرة له على ذاك، والقدرة على ذاك شرط وجوب ذاك، إذن ينتفي شرط وجوب هذا. فالاشتغال بأحدهما رافع لموضوع وجوب الآخر، رافع للشرط وجوب الآخر، يعني رافع للقدرة على الآخر. وهذا معناه أن امتثال كل من الحكمين المتزاحمين، امتثال كل واحد منهما ينفي ويرفع شرط الحكم الآخر وموضوعه. فكأن اشتراط القدرة في التكليف يرجع بحسب الحقيقة، بحسب التطبيق يرجع إلى هذا، أن أحد الحكمين مشروط بماذا؟ لعصيان الحكم الآخر، لأنه إذا امتثل ذاك هذا بعد مو واجب، إذن شرط وجوب هذا ما هو؟ عصيان ذاك، شرط وجوب ذاك عصيان هذا. فكل من الحكمين مشروط بعدم امتثال الحكم الآخر، إذن هذا هو الترتب، يعني لم يصبح مفاد الدليلين أوسع من الحكمين المترتبين. مفاد الدليلين، مفاد دليل وجوب الصلاة عبارة عن وجوب الصلاة بشرط القدرة على الصلاة، والقدرة على الصلاة متى تتحقق؟ إذا ترك إنقاذ الغريق. إذن مفاد دليل وجوب الصلاة عبارة عن وجوب الصلاة بشرط ترك ماذا؟ الإنقاذ. هذا مفاد الدليلين، وهذا هو الترتب. ونحن قد فرغنا سابقا عن إمكان الترتب، إذن لا يوجد أي تناف بين الدليلين، لا يوجد أي تناف بين الجعلين، فماكو تعارض. هذا هو التقريب الأول لإثبات أنه في باب التزاحم لا يسري التنافي إلى الحكمين، إلى الجعلين، حتى يحصل التعارض. وبعبارة أخرى، كل واحد من الخطابين والدليلين مشروط بالقدرة التكوينية على متعلقه، لأن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز. فإذا كان كل منهما مشروطا بالقدرة التكوينية على متعلقه، إذن لا تنافي بين الجعلين لعدم وجود أي محذور في جعل وجوب كل منهما بشرط القدرة عليه، وإنما التنافي يكون بين المجعولين، يعني في عالم الفعلية كما قلنا. يعني الوجوبان لا يمكن أن يصبحا فعليين معا، وإلا يمكن جعلهما، لا تنافي بينهما من حيث الجعل، يمكن جعلهما، لكن لا يمكن أن يصبحا معا فعليين، لأن صيرورتهما فعليين معناها القدرة على متعلقيهما. والواضح ومن الواضح أن المكلف لا قدرة له على الإتيان بكلا المتعلقين، فلو اختار هذا فلا يكون وجوب ذاك فعليا، ولو اختار ذاك لا يكون وجوب هذا فعليا، لأنه يصبح عاجزا عنه. فيكون نظير ما مثلنا بالأمس للتنافي بين المجعولين دون الجعلين. قلنا مثلا إذا ورد في دليل، مثلا قال إذا نزل المطر وجب القيام، وفي دليل آخر قال إذا لم ينزل المطر حرم القيام. خب بين وجوب القيام عند نزول المطر وحرمة القيام عند عدم نزول المطر، بين هذين الحكمين لا يوجد تنافي بحسب عالم الجعل. من الممكن أن يجعل المولى كلا الحكمين، لا تنافي بين هذين الجعلين، بين هذين الحكمين. إذن لا تعارض بين الدليل الدال على الحكم الأول والدليل الدال على الحكم الثاني، ماكو تعارض، لا مبرر لأن ندخلهما في باب التعارض. ليش؟ لأن ماكو تنافي بين الجعلين. من الممكن أن الشارع يجعل كلا الحكمين، يقول إذا نزل المطر يجب القيام، ويقول أيضا إذا لم ينزل المطر يحرم القيام. إنما التنافي بينهما وين؟ في عالم الفعلية، في عالم المجعول. يعني كلا الحكمين وإن أمكن جعلهما لكن لا يصبحان فعليين معا، لأن فعلية الحكم الأول متى تكون؟ عند نزول المطر. فعلية الحكم الثاني حرمة القيام متى تكون؟ عند عدم نزول المطر. خب لا يمكن أن ينزل المطر ولا ينزل في آن واحد، ففي آن واحد لا يصبح الحكمان فعليين، مو أنه لا يجعلان، لا يجعلان، لا تنافي بين جعليهما، التنافي بين فعلية هذا وفعلية ذاك، بين أن يصبح هذا فعليا ويصبح ذاك فعليا. هنا نفس في باب التزاحم أيضا، التنافي ليس بين جعل وجوب الإنقاذ وجعل وجوب الصلاة، لا، جعل وجوب الصلاة بشرط القدرة على الصلاة، وجعل وجوب الإنقاذ بشرط القدرة على الإنقاذ، هذان الجعلان لا تنافي بينهما. مثل هناك جعل وجوب القيام بشرط نزول المطر، وجعل حرمة القيام بشرط عدم نزول المطر، لا تنافي بين هذين الجعلين، إنما التنافي في عالم الفعلية، لا يمكن أن يكون وجوب الصلاة فعليا ووجوب الإنقاذ أيضا فعليا في عالم واحد، لأن فعلية وجوب الصلاة متى تكون؟ عندما يكون قادرا على الصلاة، لأن شرط وجوب القدرة، مثل نزول المطر هناك شلون شرط الحكم؟ هنا قدرة شرط. خب فعلية وجوب الصلاة تكون عند القدرة على الصلاة، متى يكون قادرا على الصلاة؟ إذا ترك الإنقاذ. وبالعكس أيضا وجوب الإنقاذ فعليته تكون حين القدرة على الإنقاذ، والقدرة على الإنقاذ متى تكون؟ إذا ترك الصلاة. فلا يمكن أن يصبح الحكمان معا فعليين في آن واحد، يعني لا يمكن أن يكون قادرا على هذا وعلى هذا معا في زمان واحد، لأن المفروض أن المكلف غير قادر عليهما معا، حصل تزاحم بينهما. فإذن التنافي في باب التزاحم إنما هو بين المجعولين وليس بين الجعلين، لا يسري التنافي إلى الجعلين، لأنه بناء على إمكان الترتب لا يوجد أي محذور في جعل حكمين مشروطين بالقدرة. هذا هو التقريب الأول لبيان أنه في باب التزاحم لا يوجد تعارض بين الدليلين، بين الجعلين لا يوجد تنافي، وبالتالي باب التزاحم سوف يكون مستقلا عن باب التعارض، ما يدخل في باب التعارض. هذا توجيه أو تقريب أو بيان أول لهذا الباب، كما ذكرته مدرسة المحقق النائمي، يمكن أن تجدوا ذلك في أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 270 إلى 272. هذا التقريب في الواقع لو اقتصرنا على هذا المقدار من البيان الذي ذكرناه في هذا التقريب، هذا يمكن أن يعترض عليه، يقول قائل بأن القدرة التي هي شرط عقلي ولبي في كل تكليف وفي كل إلزام، ما هو المقصود بها؟ قدر شرط شرط خوف ميخال بسم الله، لكن هل المقصود بها القدر حدوثا وبقاء، أم القدر حدوثا فقط ولو لم تبقى القدرة؟ القدرة التي هي شرط عقلي في التكليف، العقل ما لا يشترط، يشترط في التكليف أن تكون أنت أيها المكلف قادرا على الفعل الذي تعلق به التكليف، قادرا على ذلك أولا وبعدا حدوثا وبقاء، بحيث لو كنت قادرا في الزمن الأول ثم لم تبقى هذه القدرة لم تستمر، أنت ما عندك تكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء هذه القدرة واستمرارها. أما لو لم تستمر فشرط التكليف انتفى. هل هكذا؟ هذا معناه أن القدرة حدوثا وبقاء شرط، أم لا؟ القدرة التي يشترطها العقل واللب في كل تكليف إنما هي القدرة حدوثان، ولو لم تبقى ولم تستمر فطاعان. إذا قلنا بالأول فهذا معناه أنه فيما نحن فيه التكليف بإنقاذ الغريق مشروط بالقدرة التكوينية على الإنقاذ ابتداء واستمرارا، يعني مشروط بأن لا يصرف المكلف قدرته في شيء آخر، لا يصرف المكلف قدرته في الصلاة اللي هي ضد الإنقاذ. وكذلك التكليف بالصلاة مشروط بالقدرة التكوينية على الصلاة حدوثا واستمرارا، يعني عدم صرف المكلف قدرته في الإنقاذ. خب هذا معناه شنو؟ معناه أنه إذن وجوب كل واحد من هذين أصبح شنو؟ مشروطا بترك الآخر. وجوب الصلاة أصبح مشروطا بترك الإنقاذ، لأن وجوب الصلاة مشروط بالقدرة على الصلاة حدوثا وبقاء. بقاء يعني شنو؟ يعني عدم صرف قدرتك في إنقاذ الغريق، مشروط بعدم إنقاذ الغريق، مشروط بترك الإنقاذ. فهذا يكون هو الترتب الذي ذكرناه سابقا. خب إذا قلنا هكذا، خب حينئذ هذا بناء على إمكان الترتب لا محذور فيه، لكن هذا بالأساس باطل هذا الكلام. يعني أن نقول إن القدرة التي هي شرط عقلي في التكليف إنما هي القدرة حدوثا وبقاء، هذا قطعا باطل هذا الكلام. القدرة التي هي شرط عقلي في التكليف إنما هي القدرة حدوثا فقط، مو حدوثا وبقاء. يعني لو أن المكلف أول الظهر أول الزوال كان قادرا على أن يتوضأ ويصلي، يعني يأتي للصلاة مع الطهارة المائية، كان عند ماء أول الظهر، فالقدرة حدوثا على الصلاة مع الطهارة المائية موجودة. إذا قلنا بأن القدرة التي هي شرط التكليف القدرة حدوثا وبقاء، هذا الإنسان بعد ساعة فقد الماء، ما توضأ، الماء هنا فقط، كان عنده ماء أول الظهر ما توضأ، اختيارا عجز نفسه، اختيارا مو بسوء مو بدون اختيار، كان عنده ماء صرفه في شيء آخر فعجز نفسه عن الوضوء، فأصبح الآن عاجزا عن الوضوء، عاجز عن الوضوء بسوء اختياره، مو أن الماء فقد بدون اختياره، هو شرب الماء أو أراق الماء وصرفه في سقي الزرع أو في سقي الحيوان مثلا، صرفه في شيء آخر فعجز نفسه عن الوضوء، فالقدرة على الصلاة مع الطهارة المائية كانت حدوثا موجودة أول الظهر، لكن بقاء شنو؟ ارتفعت. إذا قلنا بأن القدرة التي هي شرط التكليف إنما هي القدرة حدوثا وبقاء، إذن هذا الإنسان الآن في مرحلة البقاء ما عنده قدرة، فمعناه ما عنده تكليف، ما مكلف، ما يعاقب على ترك الصلاة مع الطهارة المائية؟ يعاقب. يقال له لماذا عجلت نفسك؟ أنت كنت قادر، كنت قادر على الوضوء، ليش عجلت نفسك عن الوضوء؟ صح الآن تكليف تيمم على أي حال والصلاة مع الطهارة الترابية، لكن يعاقب على ترك الصلاة بالطهارة المائية لأنه كان قادرا حدوثا على الصلاة بالطهارة المائية وعجز نفسه عن ذلك بسوء اختياره. وقد قلنا سابقا إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا خطابا. هسه خطابا المشهور يقولون عنهم كلام، لكن عقابا الكل يقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. المكلف الذي كان قادرا أول الوقت ثم عجز نفسه هذا يعاقب على التكليف الذي فاته بسبب العجز، لأن هذا العجز كان بسوء اختياره، لم يكن بدون اختياره حتى يكون معذورا. وهذا معناه أن القدرة التي هي شرط التكليف بحسب وجهة نظر العقل ليست هي القدرة حدوثا وبقاء، وإنما القدرة حدوثا فقط. هذا كان قادر حدوثا وأزال قدرته بنفسه بيده، عجز نفسه فلذا يعاقب، يعني يستحق العقاب عقلا. هذا معناه أن العقل يقول القدرة التي هي شرط التكليف القدرة حدوثا، أنت أم كنت قادر حدوثا على الصلاة مع الطهارة المائية، ليش عجزت نفسك؟ فالقول بأن القدرة التي هي شرط التكليف إنما هي القدرة حدوثا وبقاء، هذا القول قول باطل. لو كان هكذا إذن لأمكن الفرار من الواجب دائما، دائما الإنسان يتمكن من أن يفر من الواجبات، لأنه بالبداية هو قادر على الصلاة لكن يشغل نفسه بضد الصلاة، وبالانشغال بضد الصلاة تزول قدرته على الصلاة، وإذا زالت قدرته على الصلاة يعني معناه أن القدرة بقاء ما موجودة. فإذا قلنا أن القدرة حدوثا وبقاء شرط التكليف، يعني شرط التكليف انتهى بالنسبة لهذا الإنسان، طبعا ما عنده تكليف. خوش دروب هذا، يعني الإنسان يقدر يفر دائما، يفر من التكاليف بأن يشغل نفسه بضد هذا الواجب. أي واجب؟ الصلاة مثلا، أول الظهر يصير أنا عندي قدرة حدوثا على الصلاة، لكن إذا قلنا أن القدرة شرط التكليف حدوثا وبقاء، فأنا أشغل نفسي بشيء آخر غير الصلاة، بضد الصلاة، بشيء آخر غير الصلاة، بالتالي أفرغ قدرتي في شيء آخر غير الصلاة فتزول قدرتي على الصلاة، وإذا زالت قدرتي على الصلاة بقاء انتفى شرط التكليف، إذا ما عندي تكليف بالصلاة، لا عقاب ولا كل شيء. مسلما ليس هكذا، قطعا ليس هكذا، يعني العاقل مسلما يحكم بقبح هذا العمل وبإدانة هذا المكلف الذي صرف قدرته بعد أن كانت قدرته على الصلاة موجودة حدوثا، صرفها في شيء آخر، يعاقب مو ما يعاقب. وهذا معناه أن العقل يرى أن هذا كان مكلف مع أنه قدرة بقاء ما موجودة. وهذا معناه أن القدرة اللي هي الشرط التكليف عقلا القدرة حدوثا فقط، هذه إذا كانت فالتكليف موجود، إذا ما كانت قدرة حدوثا ما في تكليف. أما القول بأن القدرة حدوثا وبقاء شرط التكليف عقلا، هذا قطعا هذا الكلام غير صحيح، وإلا كما قلنا يمكن الفرار دائما من الواجبات بالانشغال بضدها حتى لو لم يكن ذاك الضد واجبا أصلا. لأنه إذا طرح الإنسان قدرته في الانشغال بالضيق يصبح عاجزا عن الواجب، وإذا عجز عن الواجب انتفت القدرة بقاء، وبانتفاء القدرة بقاء انتفى شرط التكليف، وبانتفاء شرط التكليف ينتفي العقاب. بينما ليس هكذا قطعا، مدام هذا مسؤول مدام محكوم من يدينه العقل يحاسبه، لماذا تركت قدرتك في غير الواجب وعجلت نفسك عن أداء الواجب. فلازم كون الشرط في التكليف هو القدرة حدوثا وبقاء لازم باطل، لازمه عبارة عن ارتفاع التكليف وعدم تحقق العصيان فيما لو اشتغل المكلف بضد للواجب وصرف قدرته في هذا الضد. وهذا من الواضح أنه لا يلتزم به أحد، حتى صاحب الدعوة، حتى صاحب هذا التقريب الأول لا يلتزم بهذا. وهذا معناه أن القدرة إذن التي هي شرط التكليف إنما هي القدرة حدوثا فقط. خب، إذا أريد بالقدرة القدرة حدوثا، خب يعني القدرة الابتدائية، إذا أريد بها هذه فهذه موجودة. القدرة الابتدائية فيما نحن فيه موجودة في موارد التزاحم، موجودة في كلا الطرفين، هم في طرف الإنقاذ وهم في طرف الصلاة. يعني المكلف ابتداء وحدوثا قادر على أن ينقذ الغريق، وهو قادر أيضا ابتداء وحدوثا على أن يصلي، قادر على كل واحد منهما حدوثا. والقدرة حدوثا هي الشرط، وهذا شرط موجود، فلا ينتفي شرط شيء من التكليفين حتى لو انشغل بالتكليف الآخر، حتى لو انشغل بامتثال التكليف الآخر لا ينتفي شرط التكليف الأول. مثلا لو اشتغل بإنقاذ الغريق لا ينتفي شرط وجوب الصلاة، لأن شرط وجوب الصلاة القدرة حدوثا على الصلاة، وهي كانت، هذا شرط موجود متحقق، والمشروط يوجد عند وجود شرطه. إذن فالقدرة حدوثا على الصلاة كانت موجودة، صح القدرة ما استمرت لأن صرف قدرته في إنقاذ الغريب، لكن استمرار مو مهم، استمرار القدرة مو شرط، حدوث القدرة شرط. القدرة حدوثا على الصلاة كانت موجودة، فشرط وجوب الصلاة تحقق، إذن وجوب الصلاة أصبح شنو؟ فعليا، حتى لو صرف قدرته في امتثال التكليف الآخر. فبامتثال التكليف الآخر لا ينتفي شرط وجوب التكليف الأول. إذن كلا التكليفين فعلي في حقه، لا يرتفع أحدهما بسبب امتثال الآخر، لأن كلا التكليفين شرطه تحقق، شرطه القدرة حدوثا، والقدرة حدوثا على هذا كانت موجودة وعلى ذاك أيضا كانت موجودة. وهذا معناه أن الذي يستفاد من دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإنقاذ يستفاد منهما ماذا؟ يستفاد منهما حكمان أوسع من الحكمين المترتبين، أوسع. ما يستفاد من الدليلين وجوب هذا بشرط ترك ذاك، لا، يستفى من هذا وجوب هذا ووجوب ذاك، مو وجوب هذا بشرط ذاك، هذا شرط يرتفع، دائرة الوجوب أوسع. المستفاد من دليل صلي ليس عبارة عن وجوب الصلاة بشرط ترك الإمكان، لا، وجوب الصلاة بشرط القدرة. أي قدرة؟ قدرة حدوثها وهي كانت موجودة، وإن لم تستمر إذا اشتغل بالإنقاذ ما استمرت القدرة، خلق استمر لا تستمر، استمرارها مو مهم مو شرط. فالمستفاد من دليل صلي وجوب الصلاة لا وجوب الصلاة بشرط ترك الإنقاذ حتى يكون هو الترتب، المستفاد منه وجوب الصلاة بشكل أوسع من الترتب. وجوب الصلاة سواء اشتغل بإنقاذ الغريق أو لم يشتغل، والمستفاد من دليل وجوب الإنقاذ أيضا هذا وجوب الإنقاذ سواء اشتغل بالصلاة أو لا. إذن سوف يفري التعارض إلى شنو؟ الجعلين. فما ذكرتموه في التقريب الأول من أن التعارض، من أن التنافي بين الحكمين في موارد التزاحم لا يسري إلى الجعلين ولا يصير المسألة في باب التعارض، هذا غير صحيح. هذا إنما يصح لو قلنا بأن القدرة اللي هي شرط التكليف القدرة حدوثا وبقاء، ولو قلنا بهذا الكلام لابتلينا بمحذور أسوأ كما قلنا، وهو أنه بإمكان كل إنسان أن يفر من الواجبات، هذا اللازم الباطل الذي ذكرناه والذي لا تلتزمون به. إذن فالقدرة اللي هي شرط عقلا هي القدرة حدوثا، وهذه القدرة حدوثا موجودة على كل من الإنقاذ والصلاة، فدليل وجوب الصلاة يدل على وجوب للصلاة مطلق حتى لو لم يشتغل بالإنقاذ، ودليل وجوب الإنقاذ يدل على وجوب للإنقاذ مطلق حتى لو لم يشتغل بالصلاة، فيحصل التنافي بين الجعلين، وهذا معناه وقوع التعارض. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول، إلى أن نواصل البحث والتقريب الثاني في يوم الثلاثاء، لأن غدا يوم الاثنين يصادف استشهاد الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه. الحمد لله رب العالمين.